غناء الطيور المسخففة يهدد هذا الملاذ القلق من ضجيج الابتسامات والضحكات اليومية. الكون جميل عندما نترك لعصارها وتناغم البقاء لتدفق بطحرية في عروقنا بعد كل اعتزال. تساهل الحياة كمصدر تغذيها أقطاب أرض تتزين بالخطر كل اعتزال تزال حبايا كمصدر تغذيها وأقطاب أرض تتزين بالخطرات الوجود هشم للغاية لكننا نعيش أخشى وثنى الموت وانت ما تختبر حتى ذلك الحين لن يكون إلا انتقالا في غمضة الجمال البهيج هو الذي يتخلي كل شيء خلف خلق آخر وعبو وغصانه هو الكائن.